بهم زمانا وإقليما، وإذ جعل هذه الشريعة المحمدية سمحا ثابتة الأصل لا تتزعزع باسقة الأغصان صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان، ختم بها الشرائع وأدخل في حدودها كل مكلف إلى يوم القيامة فلا يعبد إلا بها، وشرط في قبول عبادته الإيمان، وشرط في قبول عبادته الإيمان. سؤال: الإيمان بماذا؟ الجواب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. سؤال: ما معنى وبالقدر كله؟ الجواب: هو أن تعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته، وقد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام في هذا الكتاب عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة للعالم المكي بن عزوز النفطي التونسي المالكي رحمه الله تعالى، أحد أعلام بلادنا. تقدم كلامه عن الجن كذا، وكذلك رده على نظرية داروين الفاجرة الكافرة التي ترمي إلى الإلحاد والكفر برب العباد سبحانه وتعالى. كذلك تعرض رحمه الله للكلام عن قضية التسخير، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا في هذا الكون من السماء إلى الأرض إلا مسخرا لبني آدم، وهذا من عنايته بعباده، وهذا من حسن أيضا إعدادهم وإمدادهم، وهذا كله من واسع فضله وعظيم عطائه جل جلاله. ثم قال رحمه الله: وهذا من حسن التصنيف الواقع، لأنه ذكر الناس بالنعم الحسية المتمثلة في ماذا؟ في هذه العوالم العلوية والسفلية من المسخرات. هذه نعم حسية محسوسة، ترى وتشاهد وتلمس. وقد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه العوالم العلوية والحسية تسخير الله لها على وفق هذا النظام الذي لا يختل أبدا تستقيم به الحياة، فهذا مما يحقق صلاح المعاش. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يحقق للعباد صلاح المعاش والمعاد على حد سواء، فقال: ومن لطفه جل جلاله أنه شرع من العبادات وأحكام المعاملات لكل قوم ما يليق بهم زمانا وإقليما. ما شاء الله، من لطفه عز وجل أنه شرع لعباده من العبادات والأحكام وأحكام المعاملات لكل قوم ما يليق بهم زمانا وإقليما. الله تبارك وتعالى شرع أحكاما سواء كانت متعلقة بالعبادات أو المعاملات. هذه المعاملات والعبادات شرعت أولا من لطف الله، يعني التكاليف الشرعية التي كلفنا الله بها ما كلفنا من أجل إلحاق المشقة بنا أو العناء أو من أجل أن يعذبنا، لا، لأن الله يقول: ما يريد الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وانظر لتلك التكاليف التي كلف الله عز وجل بها زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سورة الأحزاب، صح؟ قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال العلامة ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير: إن هذه التكاليف التي كلف الله بها نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهن الزوجات الطاهرات والمؤمنات تبع لهن في ذلك، كل هذا من لطف الله، هذا من لطف الله. يعني الصلاة التي كلفنا الله بإقامتها، والزكاة التي أمرنا الله بآدائها، والصوم الذي أمرنا بالقيام به، والحج الذي كلفنا الله به، كل ذلك من لطف الله بعباده. هذا من لطف الله، وهو ما كلفهم أكثر مما يطيقون، لأن العبادة لا تستقيم أحوالهم في معاشهم إلا بهذه العبادات. ولذلك من لم يكن محققا لهذه العبودية حياته مختلة. انظر إلى حياة أهل الكفر، انظر إلى حياة أهل الغرب، هل هذه حياة مستقيمة أم أنها مختلة؟ حياة مختلة، ولهذا يعيشون حياة الضنك والشقاء والتعب والعناء النفسي والجسدي معا، النفسي والجسدي. ولذلك تراهم، ترى أن أكثر نسبة الانتحار أين توجد؟ أين توجد أكثر نسبة الانتحار؟ في بلاد الكفر. لماذا؟ لأن قلوبهم خاوية من الإيمان، ولأن جوارحهم لم تذعن لطاعة الواحد الديان، فكفرهم وإعراضهم عن عبادة الله سبب لهم الشقاء في دنياهم وأخراهم. مصداق ذلك قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالإعراض عن الذكر وعن الدعوة الإسلامية وعن التكاليف الشرعية يسبب الضنك والشقاء في الدنيا والآخرة في العاجل قبل الآجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن الله شرع من العبادات وأحكام المعاملات لكل قوم ما يليق بهم زمانا ومكانا. وقال في أولها: ومن لطفه. من لطفه. طيب، الله تعالى شرع أحكاما من العبادات والمعاملات كذلك، فهذا الدين عبادة ومعاملة، لا يقتصر الإسلام على جانب الاعتقاد وعلى جانب العبادات فحسب، بل هو عبادة ومعاملة. ولهذا باب عظيم من أبواب الشريعة يسمى بباب المعاملات. شريعة الإسلام محاورها خمسة: العقيدة والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق. هذه خمسة محاور لشريعة الإسلام. طيب، أما قوله رحمه الله: لكل قوم ما يليق بهم زمانا وإقليما. الإقليم المكان، المكان والبلد. شرع الله عز وجل لعباده من الأحكام ما يناسب أحوالهم وأزمنتهم وظروفهم الزمانية والمكانية، كل هذه المعاملات. فمثلا الشرائع السماوية المتقدمة كشريعة التوراة وشريعة الإنجيل كانت مناسبة لأولئك القوم لظروفهم الزمانية والمكانية. لما جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام صارت أحكام الشريعة الإسلامية مناسبة لكل الناس، كل الناس يناسبهم تناسبهم هذه الأحكام. فما من أحد في أي زمان أو مكان إلا وهو قادر على تطبيق تعاليم الشرع الإسلامي، أما العاجز فله عذره. فانظر مثلا، جاء في الشريعة الإسلامية أحكام العبادات تتطور وتختلف، فأحكام الإقامة شيء وأحكام السفر شيء آخر، أحكام الإقامة شيء وأحكام السفر شيء آخر، هذا كله من مراعاة أحوال الناس وظروفهم. تجد أيضا العبادات، العبادات يسيرة، فالطهارة إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء أو لم يجد فمعه الطهور حيثما كان. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي في أي مكان من أرض الله، إلا ما يستثنى، إلا المقبرة والحمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، إذن هذا أمر يسير حيثما كنت، في الطائرة، في الباخرة، فوق الأرض، تحت الأرض، في القطب الشمالي، في القطب الجنوبي، حيثما كنت تؤدي هذه الفريضة. ويسقط الله عز وجل عنك التكليف بالعجز، لو عجزت عن استقبال القبلة ما عرفت ماذا تفعل، تعمل بغلبة الظن، تعمل بما يغلب عليه ظنك. فلو صليت وتبين لك أن القبلة خلاف ما اتجهت إليه، صلاتك صحيحة، لا حاجة أن تعيد. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ونزلت في تحويل القبلة. وقد قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. التكاليف الأخرى من صيام وزكاة ونحوه، كل ذلك متيسر لكل إنسان، متيسر لكل إنسان. مثلا الحج، الحج جعل الله تعالى له مكانا واحدا، وهذه العبادة الوحيدة التي خصت بمكان واحد. كل العبادات اعبد الله تعالى، تعبد الله تعالى بها حيث شئت، في أي مكان تصلي، في أي مكان تصوم، في أي مكان تزكي، إلا الحج. لكن إذا نظر الإنسان إلى مكان الحج بالذات يجد أن من لطف الله وحكمته أنه جعله في هذا المكان. كلف الله العباد بلباس الإحرام. لو كانت مكة من البلاد الباردة، لو كانت مكة من البلاد الباردة، هل يستطيع أحد أن يلبس هذا الإحرام أو أن يؤدي المناسك؟ مستحيل. فهذه من حكمة الله أنه جعل هذا الحج مثلا في هذا المكان بالذات، في هذا المكان بالذات. انظر ما كلف الله به عباده مثلا من التكاليف الشرعية، مثل الأضحية. الأضحية الإنسان إذا ضحى، إما أن يضحي بالغنم، وإما أن يضحي بالإبل، وإما أن يضحي بالبقر. طيب، الغنم من أكثر البهائم وجودا، فهي سهلة على كل الناس، فترى أن هذه التكاليف كلها في متناول الجميع، شرعت لطفا من الله بعباده، لا لإلحاق المشقة بهم. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم. قال: وإذ جعل هذه الشريعة المحمدية سمحاء ثابتة الأصل لا تتزعزع باسقة الأغصان صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان، ختم بها الشراء إلى آخره. هذا أمر مهم جدا، خاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد. فنحن نمر بظرف حرج، ظرف يصدق أن نقول فيه إنه ظرف يعبر عن صراع فكري وعقائدي، صراع فكري وعقائدي، تباينت فيه الأفكار واختلفت فيه المفاهيم واضطربت فيه الآراء. الكل يدعي أنه على حق، والكل يدعي أنه على صواب، ومن سواه على ضلال وعلى باطل. تجد هذا في ساحتين، في الساحة التي تسمى ساحة سياسية بأحزابها التي جاوزت قد كم الآن؟ 90، ها؟ 90 حزب، كل حزب بما لديهم فرحون. وتجد ذلك أيضا في الساحة التي تسمى ساحة إيش؟ إسلامية أو دينية. نعم. ويجب على الجميع أن يعلم أن صلاحهم في بلادهم وأحوالهم في عاجلهم وآجلهم إنما هو في التمسك بدين الله، فالتمسك بدينهم الذي ارتضاه الله عز وجل لهم. وأن يعلم الناس كلهم أن هذا الدين لا يقتصر أمره على الاعتقاد وعلى العبادة. كثير من الناس ضاقت نظرته لدينه، ما يعرف الدين. الدين عنده شو هو؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى وصام مع الناس، حج، هذا هو الدين. الدين لا يجاوز السجادة، ما بعد السجادة ما فيه دين. وهذا الدين دين الشمول والكمال، الدين تكاليف شرعية كلف الله بها عباده في كل شأن وكل مجالات من مجالات الحياة. ولهذا كثير من الناس الدين عندهم فين؟ في الجامع، الدين في المسجد، والبرة في السوق. وش دخل الدين؟ وش دخل الدين في المحكمة؟ وش دخل الدين في المعهد؟ وما دخل الدين في الكلية؟ وما دخل الدين في البيع والشراء؟ وهذا خطير جدا. هذا هو مبدأ العلمنة الذي رفعه قوم من الأقوام الذين عارضوا الرسل، وهم قوم شعيب عليه السلام. قال لهم نبيهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. ماذا كان الجواب؟ قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إيش دخل الصلاة في السوق؟ وما دخل الدين في المعاملة التجارية؟ هكذا فهموا الدين، أن الدين له مجال واحد وهو مجال الاعتقاد فقط، لأنه لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره استنكروا، قالوا كيف نترك عبادة آلهتنا. ثم قالوا أيضا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس قالوها استهزاء، يستهزئون به. طيب، فهكذا بعض الناس تجده يصلي وربما يؤدي الواجبات والفرائض لكنه لم يفهم بعد أن الدين معه في كل مجال. الدين أحكامه وتكاليفه وتعاليمه في كل شأن من شؤون حياتك، تأكل بالدين وتشرب بالدين وتدخل إلى بيت الخلاء وتخرج بالدين وتتزوج بالدين وتنجب بالدين وتطلق بالدين وتسافر بالدين وتبيع وتشتري، كل هذه أحكام شرعية وين؟ في الكتاب والسنة، لكننا نجهل ولا نعلم إلا القليل من هذا الدين. كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلمنا آداب قضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته البشرية، وكيف يستجمر وكيف يستنجي، يعلمنا هذا ولا يعلمنا كيف نبيع وكيف نشتري وكيف نقضي بين الناس؟ ها؟ مستحيل هذا. يقول أبو ذر: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما، كل شيء كل شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة جميع المجالات. الآن الأمة الإسلامية مع شديد الأسف تتخبط في معضلات ومشكلات لا تجد لها حلا، خاصة على مستوى الدبلوماسة أو المعاملات الدبلوماسية والخارجية. تحصل لها مشكلة واعتداء، يلهثون على طول إلى مؤسسات كافرة، مجلس الخوف، مجلس الرعب، أو إلى الهيئة الفلانية أو المؤسسة الفلانية. وفي كتاب الله حل هذه المشكلة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يجهل تماما، صحيح في أناس يجهلون تماما لأن الدين عنده سبحة وسجادة فقط، هذا هو الدين، وطاقية كبوس، هذا هو الدين. ومنهم من يعلم لكن يريد الحل في غير الإسلام، ما يريد حل إسلامية، لا لا لا، يريد حل آخر، لأن هذا ينظر إليه، هذا الشرع المطهر الذي نزل من عند الله ينظر إليه على أنه كان لأقوام سبقونا، هذا لكان يمكان. الآن تطورت الأمور وتغيرت العقلية وتبدلت ظروف الناس، لا تصلح هذه الأمور لهذا الزمان، وهذا خطير لأنه ناقض من نواقض العقيدة. ولهذا العلماء إذا ذكروا نواقض العقيدة ذكروها 10، ومنها أن الإنسان قد يرتد ويكفر ويخرج من الملة إذا اعتقد أن شرع الإسلام لا يصلح لهذا الزمان ولا لهذا المكان. كمن يصفون اليوم الأحكام الشرعية بإيش؟ بالوحشية والبربرية والرجعية والظلامية ونحو ذلك. هؤلاء على خطر عظيم، ماذا سيقولون لله عز وجل؟ والله وصف أحكامه بوصفين: بالصدق والعدل. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ونحن نقرأ في كتاب الله ما يدل على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الحكم بين الناس بحكمه وشرعه. ماذا قال في سورة والتين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الاستفهام يفيد النفي، يعني لا أحسن من حكم الله، لكن لقوم إيش؟ يوقنون. لكن إذا كانوا لا يوقنون، لا يعتقدون ولا يتحاكمون إلى شرع الله. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: فلا وربك، وهذا قسم، وهذا القسم أتى بعد ماذا؟ بعد الإنكار على الذين يزعمون أنهم آمنوا ولم يؤمنوا من المنافقين. قال فيهم ربنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت هنا من تجاوز حده في ماذا؟ في الشرع والتحكيم والتقنين. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ما هو؟ القرآن والسنة، إلى ما أنزل الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، الله يقسم بذاته سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون، ينفي عنهم كمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد، أين الإيمان وأين الإسلام؟ إن أطول آية في كتاب الله هي آية التداين، آية معاملات: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أطول آية، وهذا يدل على أن هذا الدين عبادة ومعاملة. فهذا الإسلام دين ودولة، دين ودولة، هذا لا بد أن نعتقده حتى وإن لم يتوفر هذا الأمر فينا وفي بلدنا، علينا أن نعتقد ذلك اعتقادا، أن شرع الله هو الذي ينبغي أن يتبع، وأن شريعة الله هي التي ينبغي أن يحكم بها الناس وأن يتحاكموا إليها. قد يعجز الناس للإكراه أو يتسلط عليهم من لا يحكم فيهم شرع الله تعالى، لكن ينبغي أن تبقى عقيدة في النفوس ندين لله عز وجل بها. ثم إن الحكم بين الناس مما يسميه الناس اليوم في اللغة العصرية قانون، موسم فيه كلمة اسمها قانون، القانون شرعا دين. قال الله تعالى في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دين الملك يعني حكمه وقانونه، نعم، فليس لأحد أن يشرع للناس شرعا غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه تعالى أعلم بمصالح عباده وبما يصلحهم ويفسدهم. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من أنت حتى تقنن هذا القانون وتقول إن الذي ينبغي يفعل كذا وكذا؟ وفي شرع الله ما يحقق المصالح في المعاش والمعاد. أما إن كنت تجهل عد إلى أهل العلم. إذن كل هذه الأحكام الشرعية ولله الحمد أحكام شرعت من لطف الله بنا، وهي تحقق لنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والمسلمون متى عزوا؟ متى عزوا؟ عزوا لما تمسكوا بدينهم، ما تمسكوا به إلا في الصلوات والزكاة والصوم والحج. المسلمون الكل هم الآن يصلون، يعني الغالب الحمد لله يصلي ويزكي ويصوم ويحج، لكن ليس هذا فقط، ينبغي أن يعيشوا الإسلام في كل مجال، أحكام الشرع تكون معهم في كل مجال من مجالات الحياة. بعض الناس مثلا قد تجده قائما بواجباته، لكن في معاملة مالية يقول لك: الله غالب، أنا لازم نمشي للبنك حتى أقترض قرضا ربويا. ما وين عاد الإسلام هذا؟ فهذه الازدواجية المقيتة، أن نعيش الدين في مجال وفي مجال آخر نتركه، أو بعضهم يتخذ من الدين كالحذاء صباط على قد قياسه، اللي يساعده يأخذ واللي ما يساعدوش يرد. وهذا يسبب الخزي في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الجمهور: السلم الإسلام، مو السلم من السلام، السلام هذا بالفتح وإن جنحوا للسلم هذا هو السلام، لكن بالكسر السلم الإسلام، جميع الإسلام، لا تدخل تأخذ البعض وترد البعض الآخر، كما قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، يعني جعلوا كتبهم عضين، يأخذ البعض ويرد البعض الآخر. إذن هذه عقيدة ينبغي أن ترسخ في نفسك، أن جميع الأحكام التي تخالف شرع الله أحكام جائرة، إلا ما هو من المصالح المرسلة مما يقره الشرع، يمكن أن يوجد شيء يعد من المصالح المرسلة. شيء المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة شيء يطلق الشرع حكمه يحقق واحد من الضرورات الخمس، مثال ذلك حفظ الأنساب. حفظ الأنساب مقصد من مقاصد الشريعة. لماذا حرم الله الزنا؟ من حكمه حتى لا تختلط مياه الناس ولا تختلط أنسابهم، فهمت؟ إذا وجد قانون يحفظ النسب، مثل كتابة الابن رسميا وجعل ذلك في دواوين وتخصيص إدارة خاصة كإدارة البلدية، هذا لا بأس به. لا تقول واحد هذه بدعة وهذا حكم طاغوت، هذا لا يجوز، لأن هذه من المصالح، من المصالح المرسلة، من المصالح المرسلة، لأنها تهدف إلى تحقيق ضرورة من الضرورات الخمس، وعلى هذا فقس. طيب، يقول رحمه الله: وإذ جعل هذه الشريعة المحمدية سمحاء ثابتة الأصل. سمحاء، نعم هو كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فكلها يسر وسهولة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولله الحمد، يأخذ دائما بالأيسر ما لم يكن إثما، فقد بعث بالحنيفية السمحة. يأتي بعض الناس فيسأله عن شيء مما شق عليه فعله، يسقط عنه الوجوب، أو يقول افعل ولا حرج، كما هو الشأن في مناسك الحج، كان يؤتى إليه فيقال: يا رسول الله، ما شعرت أني فعلت كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أحلق، فكان يقول افعل ولا حرج، يراعي حال الناس وانزعاجهم وتعبهم وازدحامهم، كل هذا يؤثر على الإنسان، يؤثر. وقال للرجل: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فإيماء أو مئماء. الأمر سهل. إذن شريعة سمحاء ثابتة الأصل لا تتزعزع باسقة الأغصان، صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان. هذه الشريعة ولله الحمد يمكن تطبيقها في كل بلد وفي كل زمن، ووالله إن من المفكرين المنصفين من الغرب، الغربيين من أهل الإنصاف والعدل، يعترفون بذلك. مثال ذلك الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي باب عظيم من أبواب الشرع، والمعاملات في الإسلام كأنواع الشركات وأنواع البيوع والمقارضات والمضاربات وكل هذه المعاملات الإسلامية، لو تحاكم الناس إليها وعملوا بها لحصلت لهم البركة في الطرفين. الآن دول غربية صاروا يتصلون بالمسلمين، وهذا وقع لي شخصيا، اتصل بنا على أننا نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي معهم وأن نبين لهم مجموعة من المعاملات كالمضاربات مثلا، أو نظام الأسهم، أو نظام الادخار وما إلى هذا، من أجل أن يتركوا معاملاتهم الربوية ويؤسسوا البنوك الإسلامية، وهم الآن ماضون في هذا، في بريطانيا الآن هناك بنوك إسلامية، بل في البريطانيا الآن في البرلمان البريطاني الإنجليزي هناك بعض البرلمانيين المسلمين، وصاروا يحكمون بشريعة الله في قضايا الأسرة، في قضايا الأسرة كقضايا الزواج والطلاق، كل مشاكل الأسر المسلمة يوكلون هذه المجموعة من البرلمانيين في البرلمان البريطاني بأن يحكموا فيهم شريعة الله عز وجل. ونحن نأتي في هذا الزمان العجيب والغريب، يخرج علينا واحد في شاشة أو في إذاعة يطعن في شرع الله، ويقول هؤلاء الرجعيون، هؤلاء الوحشيون، هؤلاء البربريون. نعم، هو يفكر برأس غيره، برأس أساتذته وأسياده الذين نهل من زخمهم وتربى في مدارسهم، فشوشوا عليه فكرة حتى صار متنكرا للدين والملة، فصار يتكلم بكلام حتى أهل الكفر الذين يصرحون بكفرهم لا يتكلمونه. تعجب، تقول أين إسلام هذا الإنسان، واسمها محمد وعبد الله وبالقاسم، واسمها ما أدري أنا، زينب وعائشة وفلانة، أسماء عربية يتكلمون بألسنتنا وهم من أبناء جلدتنا، لكن تتعجب تقول أين إسلام هؤلاء، كيف ما فتحوا القرآن، ما قرأوا القرآن، ما قرأوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا السنة، لا يعرفون شيء، يطعنون في الشرع. ولكن يأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الشرع باق إلى يوم القيامة، إذا حكمه الناس فالناس هم المحتاجون لله، الله لا يحتاج منا أن نطبق الشريعة لأنه غني عن عباده، تطبيق الشريعة نحن نحتاجه. ونحن بالمناسبة في هذه المرحلة إذا عجزنا عن تطبيقه على أعلى مستوى في البلاد فلنطبقه فيما بيننا يا أخي. يعني الآن هل ننتظر أن تكون المحاكم كلها شرعية والقضاة كلهم شرعيون يحكمون بكتاب السنة؟ نستطيع فيما بيننا تحكيم شريعة الله، كيف ذلك؟ ما هو بإقامة الحدود، الحدود هذه يقيمها السلطان، لكن فيما بيننا كيف؟ فيما بيننا في الزواج، في الزواج، الزواج في الإسلام يخضع إلى أحكام شرعية ثابتة لا تتزعزع. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا تتزوج المرأة هكذا بنفسها، اللي يعجبها ويحلو في عينها تذهب به إلى البلدية وتتزوج به، يا سلام، لا نكاح إلا بولي. هذا نربي بناتنا عليه، أنه لا يجوز للبنت أن تتزوج إلا بإذن وليها. ما هو معنى أن الولي يجبرها؟ لا، لو أجبرها وليها على الزواج بغير رضاها بطل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة من الأنصار بكر زوجها أبوها بغير رضاها فأبطل نكاحها، قال لا تزوجوهن إلا بإذنهن. بعض الناس يسمع لا نكاح إلا بولي يقول لك خلاص، ها شوف التسلط على المرأة، يا ودي لا، الولي أدرى بالمصلحة، المرأة سريعة الانخداع، المرأة هل تعرف الناس في الشارع؟ الولي يعرف، يعرف ابن فلان ويعرف أباه ويعرف أخاه ويعرف، من أجل الحفاظ على المرأة وأداء الأمانة ومن أجل صيانة المرأة، ليس من أجل التسلط عليها أو إجبارها على الزواج بمن لا ترغب به. إذا كانت لا ترغب لا يجوز تزويجها إلا برضاها. طلقت ابنتك في شريعة الله، إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فلها النفقة ولها السكنة مدة العدة فقط. وين هذا؟ لكن بعض الناس تجده يصلي يقول لك والله لما مرمت وسأكلفه بالغرامة طيلة حياته. طيب ستأكل ابنتك مالا بغير حق، سحت تأكله، ايش رأيك؟ لأنه لا حق لها في ذلك بعد العدة، طلاق رجعي مدة العدة ثلاث حياض، ثلاث أشهر يجب عليه أن ينفق ويسكنها في بيتها، بعد ذلك تنفصل شرعا. هذا هو الشرع، هذا هو الشرع الإسلامي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا نستطيع أن نقوم به نحن؟ والله ما راج الحرام إلا بسببنا، لأننا نحن روجنا له. لو ترك الناس المعاملات الربوية، تركوا الاستقراض من البنك وتأسيس المشاريع بالقروض البنكية، ستضطر البنوك إلى أن تستدعي أهل العلم، تعالوا يا مشايخنا نريد أن نتعامل مع الناس معاملة شرعية، يلا طيب، وفيه مجال فيه مجال لأن تكون البنوك إسلامية، يستفيد البنك ويستفيد المستثمر الكل، تعطي مالك لا تعطيه على أنه إيداع لتأخذ الفوائد أو الفوائد بغير حق، تعطيه على أنه أسهم، كأنك شريك لهذا البنك الذي يعمل بمالك في مشاريع فلاحية واقتصادية مثلا، وتدخل على الربح والخسارة على حد سواء، يعني يمكن تربح يمكن تخسر، وتضرب لك نسبة مئوية من الأرباح بدون تحديد، نسبة مئوية على سبيل الشيوع، وتستفيد أنت ويستفيد البنك ويستفيد الجهة الطرف الآخر، وتؤسس المشاريع الفلاحية والصناعية وتحل المشكلة وانتهى الأمر، ويسود الخير وتنزل البركة. لكن إذا تعامل الناس بالربا خلاص، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا أقول أيها الأحبة، الذين يدعون أننا لا بد أن نخوض حربا ومعركة مع اليهود في الظرف الراهن، ينبغي أن يعلموا أن الناس لا ينصرون على عدوهم إذا كانوا لم ينصروا أو لم يتركوا صفات عدوهم. أن تريد أن تنصر على هذا العدو، على هذا اليهودي مثلا، وأنت تعمل بعمله، أنت تتعامل بالربا واليهود أئمة الربا في العالم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. شوف الصفات الآن: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بظلم الباء السببية، والظلم فينا موجود، والصد عن سبيل الله فينا موجود، من أهل الإسلام يصد عن سبيل الله. كيف يصد عن سبيل الله؟ ألوان شتى وأنواع كثيرة يصد بها عن سبيل الله، لا يريد، مناع للخير، كل خير يمنعه، يقف والعياذ بالله بالمرصاد في كل وجه من يعمل لهذا الدين، أي نوع من أنواع الأعمال دعوية الخيرية أي شيء. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكيف تريد أن تنصر على هذا اليهودي وأنت فيك صفاته وأعماله؟ أترك أولا صفاته وأعماله ثم بعد ذلك سينصرك الله عليه. هذه المشكلة. فالحاصل أن هذه الشريعة شريعة كاملة شاملة، ولله الحمد والمنة. فنحن فيما بيننا نستطيع، هناك مجالات نستطيع فيها التحاكم وتحكيم أمر الله تبارك وتعالى، لا بأس بذلك، شيء يسير. وقعت مداينة بينك وبين شخص أسلفته مالا، لا بأس أن تكتب ورقة، وش تحتاج لعاد الإشهاد وتذهب للمحكمة وترفع قضية، مقت تعالى يا فلان سلفتك طرف فلوس، نشهد لذلك، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا بكاتب أن يكتب كما علمه الله. فمن باب المستحب أن نكتب هذا الكتاب فيما بيننا توثيقا للحق، ما المانع؟ هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. بعض الناس يتصرف تصرفات في أمواله بغير حق، قبل أن يموت يكتب الدار للزوجة، والزيتون للولد الأكبر، والمصنع للصغير، والكذا. طيب هذا غير شرعي، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا تحتاج قضية ومحكمة. لكن نحتاج نحن أن نجعل كتاب الله وسنة رسوله الرائد في حياتنا. قبل أن أدخل الخيط في الإبرة أسأل، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هذا هو الإسلام، طاعة وإذعان واستسلام لأحكام الله سبحانه وتعالى في كل مجال، لا في مجال العبادات فقط. يقول: صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان، ختم بها الشرائع. شريعة الإسلام ختم بها الشرائع السماوية، ونسخت كل الشرائع الماضية. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. خلاص، شريعة موسى منسوخة، شريعة عيسى كذلك منسوخة، لا يعمل بها. السبب أن شريعة الإسلام هي التي نسخت. مثلا في شريعة موسى في الأكل، أكل اللحم، قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. طيب، وفي شريعة الإسلام الذي له ظفر يؤكل، الدجاج يؤكل ما يؤكل، والطيور، أو اللهم إلا إذا كان له مخلب يصيد به، إذا كان له مخلب يصيد به كالنسر والصقر وما أشبه ذلك فهذا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، حديث ابن عباس. طيب، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما كان للظهر، أو الحوايا الرداء، عرفتوا الرداء هذا الأبيض لا بأس به عندهم. طيب هذا منسوخ، ما يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يحل بعضه ويحرم بعضه، إما أن يحل جميعا وإما أن يحرم جميعا. فالخنزير محرم جملة وتفصيلا من أنفه إلى ذيله، شعره ولحمه وشحمه ودمه كل حرام، لا يجوز استعماله ولا أكله. وما يحل من لحوم أخرى كلها مباحة. إذن ذاك الذي ذكره الله تعالى في شأن شريعة اليهود منسوخ، منسوخ. طيب لو جاء شخص وأسلم، كان يهوديا فأسلم أو نصرانيا فأسلم، فهل يحل له أن يعمل بشريعة التوراة أو الإنجيل؟ لا يحل له حتى يعمل بشريعة الإسلام ولا بد. ولما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا وجدنا كتابا أو صحيفة من التوراة فيها ما ذكره الله لنا في كتابه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أنتم في شك؟ ألم أبعث بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي لفظ والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى فتبعتموه لضللتم. خلاص، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ينزل عيسى في آخر الزمان حيا بشحمه ولحمه بنفسه، ينزل بجسده وروحه، لا يكون آتيا بشريعة جديدة بل يجدد، إيش يجدد الله به شريعة الله، يكسر الصليب، يقول النصارى هذا الصليب اللي عبدتموه من دون الله وصورتموني عليه أنا أكسره، يكسره أمامه ليبطل عبادته، أن هذه عبادة باطلة، يعبدون الخشب، يقتل الخنزير ليبين لهم أن هذا الحيوان قذر نجس لا يجوز أكله لأنهم يأكلونه ويعتقدون أنه مباح، وقد حرمه الله عليهم حتى في الإنجيل، في نصوص في الإنجيل ذكرت حرمته، ويضع الجزية، لا يقبل الجزية، الإسلام أو السيف. ماذا سيقولون عنه؟ إرهابي؟ ما ندري. الإسلام أو السيف، لا يقبل الجزية. الجزية، الجزية ينسق حكمها بنزول عيسى بن مريم، مع أن في الشريعة الإسلامية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا دفع الجزية يبقى على دينه ويعيش تحت راية الإسلام، ويضمن له المسلمون الحق في تطبيق دينه وتعاليمه وتقاليده، ويعصمونه في دمه وماله وعرضه وما إلى ذلك. طيب قال هنا ختم بها الشرائع وأدخل في حدودها كل مكلف إلى يوم القيامة فلا يعبد إلا بها، وشرط في قبول عبادته الإيمان. أدخل في حدودها يعني في حدود الشريعة كل مكلف، الله عز وجل جعل حدودا في الدين، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وحدود الله واضحة، وضحها القرآن، ووضحتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله تعالى من تعداها بالعذاب، فقال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود لا يجوز مجاوزتها. شوف الناس كيف يتعاملون مع بعض الأمور الوضعية في الدنيا، الكود، الكود قانون المرور له إشارات، إشارات عمودية، إشارات أرضية، كل شيء بإشارة، الإنسان حتى يسلم في طريقه من الأسباب أن تحترم هذه الإشارات، صحيح ولا؟ تمر يقول لك لا تجاوز 90، خلاص لو جاوزت قد تعرض نفسك للخطر. يقول لك هذا الطريق فيه انزلاق، هذا الطريق فيه منعرج، خفض السرعة، في قف، ما تقف تعرض نفسك للخطر أنت وغيرك. هذا في طرق الدنيا. في الآخرة أولى من ذلك، أنت سائر إلى الله عز وجل، في سيرك إلى الله ثمة حدود، هنا افعل كذا وهنا لا تفعل كذا، هذا لسلامتك. إذا عملت به سعدت، إذا تركته شقيت، وأنت تتحمل المسؤولية. ولهذا ما يصيبنا نحن أفرادا وجماعات بسببنا في الواقع. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الأمة الإسلامية الآن في الحضيض، مع أن الله أعطاها جميع أسباب القوة الحسية والمعنوية. الأمة الإسلامية ينقصها سلاح وينقصها بترول وينقصها مال وينقصها عقول، ما ينقصها شيء. والله عند الأمة الإسلامية ما تستطيع أن تحكم به العالم، فلماذا هي في هذا الحضيض؟ السبب بعدها عن الدين، تركها لسبب العزة، تركها للعمل بشريعة الله تبارك وتعالى، هي هذه هي القضية أيها الإخوة. طيب، قال: وأدخل في حدودها كل مكلف إلى يوم القيامة. كل مكلف، المكلف هو الذي بلغ سن التكليف، والتكليف لا يكون إلا ببلوغ سن الرشد. فكيف يكون؟ يكون للرجل بأن يبلغ 15 عاما، أو أن يخرج له الشعر الخشن حول العانة، أو أن ينزل المني وهو الماء الدافق بشهوة يقظة أو مناما. هذه واحد من علامات 3 تزيد المرأة أمرا رابعا: دم الحيض أو النفاس. إذا صار الإنسان بالغا فقد صار مكلفا، يكتب عنه كل شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي. قال: وعن الصبي حتى يبلغ. إذا بلغ الصبي صار مكلفا، أما قبل البلوغ فليس من أهل التكليف. قال: وأدخل في حدودها كل مكلف إلى يوم القيامة فلا يعبد إلا بها. لا يعبد الله إلا بهذه الشريعة. ما تستطيع أن تعبد الله هكذا على حسب هواك، تبتكر لنفسك عبادة أو شرع تتعبد الله تعالى به، لا يقبل منك. لماذا؟ لأنه من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد مردود. نقف على هذا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا.